حصرياً على موقع djkimo.com. أنا كده حلو كده من فل وزيادة، أيوة رايق أيوة فايق طاير من السعادة، قلبي خالي حلو حالي عالي ومش بطاطي، راحة بالي وانبساطي هو ده الأهم. حب مين يا وام؟ أنت مين يا وام؟ أنا مش بتاع سهر في ليل ولا شيل هم. حب مين يا وام؟ وتشكرين يا وام؟ أنا عايش في حالي وبالي خالي بلا فرق دم. أنا عايز أعيش كبير مطرح مطير أطير، أو بعد ما غليه وأشك ليه وأغير. هي ناقصة دوشة ولا ناقصة روشة؟ كل يوم خناقة كل يوم مناوشة. حب مين يا وام؟ أنت مين يا وام؟ أنا مش بتاع سهر في ليل ولا شيل هم. على موقع انا مش بتاع سهر في